هل يجوز الكذب على الزوجة وهل هناك ضوابط؟ الكذب ليس، قال عليه الصلاة والسلام، ليس بالكذب من يلمي فيقول خيرا. والكذب جائز في ثلاث: بين الرجل وزوجته، وفي إصلاح ذات البين، وفي الحرب كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الكذب على الزوجة لا يتوسح في ذلك إلا ما كان يخشى منه فتنة وفساد ذات البين ونحو ذلك، فلا بأس بهذا، لكن الواجب أن يجتنب الوقوع في ذلك.